بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فأما الحديث الذي رواه النسائي في أول كتاب الصلاة قال: أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد هو بن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها، فركبت ومعي جبريل عليه الصلاة والسلام، فسرت فقال: انزل فصلي، ففعلت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر. ثم قال: انزل فصلي، فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى. ثم قال: انزل فصلي، فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى. ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء، فقدمني جبريل حتى أممتهم، ثم صعد بي إلى السماء الدنيا. وذكر بقية الحديث، فإنه حديث غريب منكر جدا، وإسناده مقارب، وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على نكارته، والله أعلم. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى بدا من هذا الحديث الى نهايه الفصل، اخذ يورد رحمه الله تعالى احاديث لم تثبت، يوردها رحمه الله تعالى على وجه بيان عدم ثبوتها وعدم صحتها، فهي مما يناسب المقام من حيث انها تتعلق بالرحلات، وفي الوقت نفسه هي غير ثابته، فاوردها رحمه الله تعالى ليبين عدم ثبوتها، ليبين عدم ثبوتها. وهذه الطريقة طريقة صحيحة معتمدة عند أهل العلم، أن الحديث الذي لا يثبت يشار إليه في موضعه ويبين في الوقت نفسه عدم ثبوته، لأن قد يكون مر على بعض الناس، فإذا ورد في إلى هذا الموضع يقول: أين الحديث الفلاني لم يذكر؟ فإذا أورده على وجه بيان عدم ثبوته كان مناسبا للمقام. أما أن يورد على سبيل الاحتجاج به واعتماده أو نحو ذلك فهذه ليست بطريقة صحيحة ولا سديدة. فأخذ يورد رحمه الله تعالى بعض الأحاديث التي لم تثبت في هذا الباب يبين عدم ثبوتها. وهنا أيها الإخوة الكرام نعرف الفرق بين أئمة الحديث رحمهم الله تعالى المشتغلين به المعتنين به المميزين بين صحيحه وسقيمه وبين من سواهم ممن لا عناية لهم بهذا الشأن، فتجد بعض الكتب التي مؤلفوها لا عناية لهم بهذا الباب يستكثرون من أحاديث واهيات وأخبار موضوعات وروايات مكذوبات ثم تنطلي على العوام، تنطلي على العوام. يعني بعض الكتب المشهورة المتداولة بين أيدي الناس يعني فيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والواهية بالعشرات أحيانا بالمئات، والعوام يغترون ويجدون في ذلك الكتاب أو غيره قال صلى الله عليه وسلم فيظنونه فعلا من كلامه صلوات الله وسلامه عليه، ويكون حديثا واهيا أو يكون حديثا مكذوبا أو يكون حديثا مختلقا أو حديثا لا أصل له، وينطلي على العوام، ينطلي على العوام، وتجدهم يتناقلونه في مجالسهم قال صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله عليه الصلاة والسلام، بل وحاشاه أن يقوله صلى الله عليه وسلم. يعني في أحاديث موضوعة فيها كلام باطل لا يليق بمقام النبوة، لا يليق بمقام النبوة إطلاقا، وتجد بعض العوام يتناقلون في مجالسهم، والسبب في ذلك أن هناك كتب فعلا موجودة بين الناس فيها العشرات من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ولم تبين، ويقرأها العامي ثم يحفظها وينقلها إلى الآخرين فتنتشر الأحاديث الموضوعة بين الناس. أما أهل الشأن وأهل الدراية وأهل الخبرة بحديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يذكرون مثل هذه الأحاديث إلا على وجه بيان عدم صحتها. أورد هنا أول ما أورد حديث أنس بن مالك في قصة الإسراء وأنه أتي بدابة فوق الحمار ودون البغل، وفيه أنه مر به في طيبة المدينة وصلى بها وقال هذه مهاجرك، وأنه أيضا مر به بطور سيناء وصلى به وقال هذا طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى، ثم مر به ببيت لحم وقال هذا المكان الذي ولد فيه عيسى وصلى فيه، وفي تمام ذلك قال هذا حديث غريب منكر جدا، غريب منكر جدا، وإسناده مقارب، وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على نكارته، يعني مثل قصده لطور سيناء، قصده لطور سيناء وقصده لبيت لحم للصلاة فيها، هذا يخالف بعض الأحاديث مثل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالمتن فيه نكارة، المتن فيه نكارة، والحديث نفسه لم يصح ولم يثبت، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يصح ذلك عنه البتة، ولم يصح ذلك عنه البتة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وكذلك الحديث الذي تفرد به بكر بن زياد الباهلي المتروك عن عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة أسري بي قال لي جبريل هذا قبر أبيك إبراهيم انزل فصلي فيه، لا يثبت أيضا لحال بكر بن زياد المذكور. ثم أورد هذا الحديث وبين أيضا أنه لا يصح ولا يثبت، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به قال له جبريل هذا قبر أبيك إبراهيم انزل فصلي فيه، هذا قبر أبيك إبراهيم انزل فصلي فيه، فهذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. آفته بكر بن زياد الباهلي قال ابن كثير رحمه الله المتروك، والحديث رواه ابن حبان في المجروحين وابن الجوزي في الموضوعات، وقال ابن حبان هذا الحديث لا يشك عوام المحدثين أنه موضوع، فكيف بالبزل في هذا الشأن؟ وكان بكر بن زياد دجالا يضع الحديث على الثقات، وأقره على ذلك ابن الجوزي، وقال الذهبي رحمه الله صدق ابن حبان، وقال الذهبي رحمه الله تعالى صدق ابن حبان. الشاهد أن هذا الحديث حديث لا يصح، فيه هذا الرجل ورماه جماعة من أهل العلم بوضع الحديث، كان يضع الحديث على الثقات كما قال ابن حبان رحمه الله تعالى. نعم. وهكذا الحديث الذي رواه ابن جرير في أول تاريخه من حديث أبي نعيم عمر بن الصبح أحد الكذابين المعترفين بالوضع عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ذهب إلى يأجوج ومأجوج فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا أن يجيبوه، ثم انطلق به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى المدينتين، يعني جابلق وهي مدينة بالمشرق وأهلها من بقايا عاد ومن نسل من آمن منهم، ثم إلى جابرس وهي بالمغرب وأهلها من نسل من آمن من ثمود، فدعا كل منهما إلى الله عز وجل فآمنوا به. وفي الحديث أن لكل واحدة من المدينتين 10,000 باب، ما بين كل بابين فرسخ، ينوب كل يوم على باب 10,000 رجل يحرسون، ثم لا تنوبهم الحراسة بعد ذلك إلى يوم ينفخ في الصور، فوالذي نفس محمد بيده لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لسمع الناس من جميع أهل الدنيا هدة وقعة الشمس حين تطلع وحين تغرب، ومن ورائهم 3 أمم منسك وتاويل وتاريس. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم دعا هذه 3 أمم فكفروا وأنكروا وهم مع يأجوج ومأجوج، وذكر حديثا طويلا لا يشك من له أدنى علم أنه موضوع، وإنما نبهت عليه ها هنا ليعرف حاله فلا يغتر به، ولأنه من ملازم ما ترجمنا الفصل به ومن توابع ليلة الإسراء، والله أعلم. ثم ختم رحمه الله تعالى بالتنبيه على هذا الحديث، وأنه حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث ابن عباس أنه ليلة أسري به ذهب إلى يأجوج ومأجوج إلى آخر هذا الخبر الموضوع المختلق. وبين رحمه الله تعالى أن واضع هذا الحديث هو أبو نعيم عمر بن الصبح، أحد الكذابين الكبار المعترفين بالوضع، المعترفين بالوضع، المعترف أنه كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم رحمه الله تعالى بالإشارة أنه إنما أورد هذا الحديث لينبه على حاله، وأنه حديث موضوع فلا يغتر به، أنه حديث موضوع فلا يغتر به ولا تحل روايته وذكره إلا على وجه بيان وضعه وكذبه على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأشار رحمه الله أنه أن إراده لهذا أنه من ما يلزم في هذه الترجمة ومن توابع ما يتعلق بليلة الإسراء والمعراج، فذكره على وجه التنبيه على وضعه وكذبه على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: وهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقدمنا ذكر غزواته وعمره وحجته، وذلك كله من توابع هذا الفصل، فأغنى ذكر ما تقدم عن إعادته. هذا الفصل متعلق بما قبله، متعلق بما قبله وتابع له، يعني يتعلق برحلات النبي عليه الصلاة والسلام، فهاجر من مكة إلى المدينة. قال: وقدمنا ذكر غزواته وعمره وحجته، وذلك كله من توابع هذا الفصل، فأغنى ذكر ما تقدم عن إعادته، يعني هذه التفاصيل كلها تقدمت عند المصنف رحمه الله تعالى، فذكرها فيما تقدم أغنى عن إعادتها هنا، فاكتفى رحمه الله تعالى هنا بمجرد الإشارة. وينبغي أن يعلم في هذا الباب أن الأماكن التي قصدها عليه الصلاة والسلام أو مر بها أو جلس فيها أو نحو ذلك لا يقصد شيء منها على وجه التعبد إلا ما دل الدليل على مشروعية قصده لأجل التعبد، إلا ما دل الدليل، كأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك أو حث على ذلك أو بين فضل ذلك. أما ما كان عليه الصلاة والسلام مر به اتفاقا أو جلسه عليه الصلاة والسلام سفر أو مناسبة ما، فإنه لم ينقل عن السلف رحمهم الله تتبع تلك المواضع، ولم يعهد عنهم شيء من ذلك، بخلاف بعض المتأخرين الذين أولعوا بالتكلف في تتبع المواضع والأماكن التي مر بها أو التي جلس بها أو نحو ذلك، ويتكلفون أشياء كثيرة لا دليل عليها صريح ولا دليل عليها واضح، يقول جلس على هذا الحجر ولمس هذه الصخرة ومر بهذا المكان، وإذا طالبته بالدليل الواضح البين لا تجد إطلاقا عنده شيئا من ذلك. وبعض العوام يغررون، بعض العوام يغررون يعني، والصغار الجهال ربما أيضا يغررون بالعوام، فتجد بعض العوام إذا أتى إلى بعض المناطق المفضلة، إذا أتى ببعض المناطق المفضلة يحاول بعض الصغار من أجل أن يستجدي منه مالا، فتجده يقول له: هنا جلس مثلا النبي، وهنا لمس هذه الصخرة، وهنا مثلا فعل كذا. وإذا سئل ما المستند، ما الدليل، ما المعتمد على ذلك، ما عنده شيء، والعام يأخذ مثل هذا الكلام مأخذ القبول والتصديق دون أن يكون له مستند. فمثل هذه الأمور حقيقة ينبغي أن يتفطن لها المسلم، وأن لا يغتر بمثل هذه الأشياء التي يغتر بها العوام ولا يكون لها أي مستند أو أساس صحيح. ومن الطرائف التي ذكرها لأحد الزوار قصد أحد الأماكن فرأى صغيرا فقال أحببت أن أتعرف؟ قلت له ماذا يوجد هنا؟ فأخذ بيدي قال هنا جلس عليه الصلاة والسلام وهنا اتكى وهنا. قلت له هذا من أين لك؟ قال أولاد الحارة الكبار قالوا لنا. قلت هو أولاد الحارة الكبار من قال؟ قال أولاد الحارة اللي أكبر منه. فخذ مثل هذه الأسانيد ومثل هذه الأمور التي تنفق على بعض العوام وتجد بعضهم يعني يأخذ مثل هذه الأشياء مأخذ قبول وتسليم، وربما أيضا تجره إلى بعض العقائد أو بعض التبركات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: قد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم سمع كلام ربه عز وجل وخطابه له ليلة الإسراء، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: فنوديت أن قد أتممت فريضتي وخففت عن عبادي، يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، هي خمس وهي خمسون. فمثل هذا لا يقوله إلا رب العالمين، كما في قوله تعالى لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال علماء السلف وأئمتهم: هذا من أدل الدلائل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن هذا لا يقوم بذات مخلوقة. وقال جماعة منهم: من زعم أن قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر، لأنه بزعمه يكون ذلك المحل المخلوق قد دعا موسى إلى عبادته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. وقد روى صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أحاديث كثيرة، كحديث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، الحديث، وقد رواه مسلم، وله أشباه كثيرة. وقد أفرد العلماء في هذا الفصل مصنفات في ذكر الأحاديث الإلهية، فجمع زاهر بن طاهر في ذلك مصنفا، وكذلك الحافظ الضياء أيضا، وجمع علي بن بلبان مجلدا رأيته يشتمل على نحو 100 حديث. وقد ذهب جماعة من أهل الحديث والأصول أن السنة كلها بالوحي، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه المسألة مقررة في كتب الأصول، وقد أتقنها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن. نعم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في سماعاته صلى الله عليه وسلم، فبدأ أولا بأشرف سماع وأعظمه، ألا وهو سماعه صلى الله عليه وسلم كلام الله من الله، سماعه صلى الله عليه وسلم كلام الله من الله عز وجل بدون واسطة، وذلك ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام. وأورد الدليل على ذلك وبينه غاية البيان، قال: قد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله وخطابه ليلة الإسراء، حيث يقول: فنوديت، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: فنوديت أن قد أتممت فريضتي وخففت عن عبادي، يا محمد إنه لا يبدل القول لدي. تأمل الكلام جيدا، قال: إني أتممت فريضتي وخففت عن عبادي، يا محمد إنه لا يبدل القول لدي. هذا الكلام من الذي يقوله؟ من الذي يقوله؟ هل يقول جبريل؟ أبدا، لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا كلام الله سبحانه وتعالى. خففت عن عبادي، خففت عن عبادي إنه لا يبدل القول لدي، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: فمثل هذا لا يقول إلا رب العالمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: نوديت، يعني سمع هذا النداء الذي يشتمل على هذه الكلمات: أتممت فريضتي، خففت عن عبادي، يا محمد إنه لا يبدل القول لديه، خمس وهي خمسون، إلى آخر الحديث. فهذا نص أنه عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به سمع نداء الله سبحانه وتعالى من الله، كما سمع موسى عليه السلام نداء الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل. قال: فمثل هذا لا يقوله إلا رب العالمين، كما في قوله تعالى لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أيضا هذا الكلام هل يمكن أن يكون قاله غير رب العالمين؟ حاشا وكلا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذا هو كلام رب العالمين، ولا يمكن أن يكون القائل له جبريل أو غيره من الملائكة. وقال رحمه الله، قال علماء السلف وأئمتهم هذا من أدل الدليل أو من أدل الدلائل على أن كلام الله غير مخلوق، على أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، لأن هذا لا يقوم بذات مخلوقة، لأن هذا كلام الله لا يمكن أن يقوله إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة مثل ما أشار الإمام بن كثير رحمه الله لها موضع بسطها في كتب العقائد، والأئمة رحمهم الله المتقدمون منهم والمتأخرون ممن هم على سنن أهل السنة وطريقتهم أطالوا الكلام في هذه المسألة تقريرا لأدلتها وبسطا لحججها وردا على المخالفين في هذه المسألة في كتب كثيرة وموسوعات جامعة في هذا الباب. وأشار ابن كثير رحمه الله أنها بسطت في غير هذا الموضع. قال: وقال جماعة منهم من أئمة السنة: من زعم أن قول الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. لماذا؟ جماعة من أهل السنة من زعم أن قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. وجه كفر من يقول ذلك أنه زعم أن غير الله يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، مثل الحجر أو جبل الطور أو غير ذلك. فمن قال إن غير الله هو الذي يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فهو كافر، فهو كافر بالله العظيم، لأنه بزعمه يكون ذلك المحل المخلوق دعا موسى إلى عبادته، دعا موسى إلى عبادته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. وهذه مسألة يعني خطيرة ومهمة، وشبه على كثير من الناس فيها، ودخلت عليهم شبه المتكلمين من المعتزلة وأضرابهم، فوقعوا في باطل الاعتقاد في هذا الباب. مما ينبه عليه في هذا المقام بعض الإجازات التي يمنحها بعض المقرئين لكلام الله سبحانه وتعالى، بعضهم يوقف الإسناد يعني عندما يسوق إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل إلى اللوح المحفوظ، إلى اللوح المحفوظ، وينهي الإسناد إلى اللوح المحفوظ على زعم المعتزلة وأضرابهم أن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن وإنما خلقه في اللوح المحفوظ وجبريل أخذه عن اللوح المحفوظ. هذا كلام من أبطل الباطل ومن أشد الضلال، وتبعات هذا الكلام الباطلة كثيرة جدا المضرة بالاعتقاد، وهو مبسوطة في كتب الاعتقاد لأئمة السنة رحمهم الله تعالى. والواجب في هذا المقام أن يكون الإسناد عن جبريل، عن محمد عليه الصلاة والسلام، عن جبريل عن رب العزة، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. في الآية الأخرى قال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فكلام الله سبحانه وتعالى نزل من الله، وكلام الله بدأ من الله سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم بالقرآن وجبريل سمعه من الله ونزل به على محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل عليه السلام. فالواجب أن يكون الإسناد عن محمد عليه الصلاة والسلام، عن جبريل، عن رب العزة سبحانه وتعالى. أما إيقافه على اللوح المحفوظ فهذا يكون بسبب دخول شبهة المعتزلة وعقيدة المعتزلة وأضرابهم الباطلة في هذا الباب، فينبغي أن يحذر من ذلك أشد الحذر. قال: وقد روى صلى الله عليه وسلم عن ربه أحاديث كثيرة، كحديث يا عبادي في صحيح مسلم، وحديث أيضا يا ابن آدم، وأحاديث كثيرة في هذا الباب تعرف عند أهل العلم بالأحاديث الإلهية نسبة إلى الإله، أو الأحاديث القدسية نسبة للقدوس سبحانه وتعالى. فقال: وله أشباه كثيرة، أشباه كثيرة يعني من هذا القبيل، أحاديث تعرف عند أهل العلم بالأحاديث القدسية. وصفة الحديث أن يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أو يقول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، قال الله تعالى يا ابن آدم، أو قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته إلى آخره. فهذه أحاديث قدسية، أحاديث قدسية سمعها عليه الصلاة والسلام ورواها عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ومثل هذه الأحاديث القدسية لا يلزم أن يكون سمعها مباشرة كما هو الشأن في ليلة الإسراء. قال وقد روى عن ربه أحاديث كثيرة كحديث يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، وقد رواه مسلم وله أشباه كثيرة. قال وقد أفرد العلماء في هذا الفصل مصنفات في ذكر الأحاديث الإلهية، وتسمى أيضا الأحاديث القدسية. فجمع زاهر بن طاهر الشحامي المتوفى سنة 533 في ذلك مصنفا، وكذلك الحافظ الضياء المقدسي محمد بن عبد الواحد المقدسي، وقد تقدم ذكره قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى، نقل عنه نقلا من كتابه المختارة. وجمع علي بن بلبان مجلدا رأيته يشتمل على نحو من 100 حديث، والكتاب مطبوع بعنوان المقاصد السنية في الأحاديث القدسية، المقاصد السنية في الأحاديث القدسية. وليت مصنف رحمه الله تعالى اقتصر على الأحاديث القدسية فلم يضف إليها شيئا، لكنه حشر في كتابه يعني شيئا كثيرا من الحكايات المنكرة والقصص المختلقة والروايات الباطلة وأمور هي خرافة، فحشر بها كتابه ولم يقتصر فيه على الأحاديث القدسية المروية عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وقد ذهب جماعة من أهل الحديث والأصول إلى أن السنة كلها بالوحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا صحيح. فالسنة وحي، السنة وحي من الله تبارك وتعالى، فنبينا عليه الصلاة والسلام كل ما جاء به عن الله هو وحي من الله تبارك وتعالى، لما يأتي بشيء من نفسه، لأن الرسل مهمتهم إبلاغ كلام المرسل، وما على الرسول إلا البلاغ. قال وهذه المسألة مكررة في كتب الأصول، وقد أتقنها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن. ونكتفي اليوم بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.